باب الحجابة من الداخل. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجل الحجاب فقال حجب رسول الله صلى الله عليه وسلم حجبه أبو طيبة وأعطاه صاعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والفصل البحري وقال لا تعجبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعريكم بالفصل. وهذا يدل على فوائد منها جواز مكافأة الحاجم وإعطاء أجره وأن هذا لا حرج فيه ويدل على أن أجر الحجام ليس بحرام وإنما هو مستحبس وليس بحرام. قوله صلى الله عليه وسلم حجام خفيف يعني ليس بمستطاب مثل ما في شجرة البصل والفرات والثوم هي خبيثة من جهة رائحتها وليست حراما فهذا خبيث من جهة كسبه وليس حراما ولهذا أعطاه أجره ولو كان حراما لم يعطي كما قال ابن عباس. وفيه من الفوائد شرعية التداوي بحجامة وبالقسط وأن التداوي بالقسط أولى من الغمز وكانوا فيما مضى يغمزون يعني تدخل يدها هكذا ترفع لها الصبي الصغير لأنها تنزل وهذا قد يؤذي الصبي ويتعبه فتصعيطه من القسط البحري يرفعها بدون مشقة. وقوله إن أمثل ما نحجى يدل على أن الحجامة دواء طيب من أحسن ما تداوى به الناس عند تغير الدم ووفرته وفورانه. يرى أهل الطب وأهل البصيرة أن الحجامة إزالة لهذه الزيادة التي قد تكون ضارة فاسدة تنزل بالحجامة وتزول ويبقى الدم الصافي الصحيح. نعم لكن يحتاج إلى أهل البصيرة الذين جربوا الحجامة وعرفوا كيف يحجمون ما هو الدم الطيب والدم الضدي. نعم الحجامة سنة أو باحة؟ سنة. نعم من خير يقول أمثل ما تداويتم به. نعم نعم إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. نعم نعم. حدثنا سعيد بن سليم قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو غيره ان بخيره حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع ثم قال لا ابرق حتى احتجب فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فيه شفاء. كلام المقنع قوله عاد المقنع بفتح ونون ثقيلة مفتوحة وابن سنان تابعي لا أعرفه إلا في هذا الحديث. ابن سنان وابن سنان تابعي لا أعرفه إلا في هذا الحديث. والعين كذلك. نعم نعم نعم. باب الحجامة على الرأس. حدثنا إسماعيل حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحيي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الأنصاري أخبرنا هشام بن حسان حدثنا عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. لحيي جمل موضع يعني محل. نعم يعني كل هذا العمل يدل على فضل الحجامة من قوله وفعله استعماله لها يدل على فضلها قوله إن أمثل لا يدل على فضلها أيضا هي سنة قوله وفعله. نعم. باب الحجامة من الشقيقة والصداع. حدثني محمد بن بشار حدثنا أبي عدي عن هشام عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بالماء يقال له لحي الجمل. وقال محمد بن السوائل اخبرنا هشام عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب وهو محرم في راسه بالشقيقه كانت به. اللهم صل على سيدنا محمد بن سواء. قوله وقال محمد بن سواء بمهمله ومجد هو السدوسي واسم جده عنبر بمهملة ونور موحدة تصري كنا أبا الخطاب ما له في البخاري سوى حديث منصور ضواط المناقب وآخر يأتي في الأدب وهذا المعلق. وقد وصله إسماعيل قال حدثنا أبو يعلى حدثنا محمد بن عبد الله الأزدي حدثنا محمد بن سواء فذكره سواء. وقد اتفقت هذه الطرق على ابن عباس رضي الله عنهما أنه حجم صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رحمه. اللهم صل على محمد. ووافقها حديث بن الحسن. نعم اللهم صل على نعم. حدثنا إسماعيل بن أبان حدثنا ابن الغربين قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شربة محجر أو لذعة من نار وما أحب أن أستوي. اللهم صل على وسلم. قدك علينا عباس. نعم عن الشعر الساقط. نعم يقول الشعر لا يسقط. بعض أهل العلم قالوا يعفى عنه لأنه ليس بحلق كامل إنه شيء يسير. بعض أهل العلم قالوا يحمل على ما في حديث أكعب وأنه يعني يفتي عنه إلى ثلاث خصال صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين. ويغلب على ظني أن ابن القيم رحمه الله حمل على التسامح لأنه لم يقل أنه كفر عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على الحجامة يعفى عن أثرها إذا كان في الشعر لأنه شيء يسير ليس بحق الرأس كلها غالب إنما هو شيء يسير فيؤثر في جنب الإذن الحجامة. نعم وإذا احتاط وكفر حسن. نعم. باب الحلق من الأذى. حدثنا مسدد حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن سعد هو بن عجرة رضي الله عنه قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقبر يتناثر عن رأسي فقال أي فيك هوامك؟ قلت نعم. قال فاحلف وصم ثلاثة أيام أو أربع ستة أو انسك نسيك. قال أيوب لا أدري بأيتهم نبدا. باب من احتوى أو ثوى غيره وفضل من لم يحتوي. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا عبد الرحمن بن سليمان ابن الغفير حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان في شيء من أدويتكم شفاء وفي شربة محجم أو لذعة بنار وما أحب أن أستوي حدثنا عمار بن ميسرة حدثنا ابن فضيل حدثنا حصين عن عامر هو عن عامر عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال لا رقية إلا من عين أو صمع فذكرته لسعيد بن جبير فقال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الظهر والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي ثواب عظيم قلت ما هذا أمتي هذا قيل بل هذا موسى وقومه قيل انظر إلى الأفق فإلى ثواب يملأ الأفق ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإلى ثواب قد ملأ الأفق قيل هذه أمته ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب ثم دخل ولم يبين لهم فأفاض القوم وقالوا نحن الذين آمنا بالله واتبعنا رسوله فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون فقال عكاشة بن مثقل أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم فقام آخر فقال أمنهم أنا قال سبقت بها عكاشة. وهذا يدل على أن ترك الكي أفضل كما تقدم وما أحب أن أكتوي وأنه من أعمال 70 كذلك يدل على فضل عدم الاسترقاء وهو طلب الرقية. أما الرقية نفسها فلا بأس بها ولهذا قال لا رقية في الأرض لكن الاسترقاء وهو طلب الرقية تركه أفضل لأنه نوع من السؤال والأصل في ترك السؤال أنه أفضل لكن إذا دعت إلى حاجة إلى الاسترقاء زالت الكراهة. فأعمال 70 هنا اشتملت على أشياء تركها أفضل وأشياء مكروهة وأشياء محرمة فالمكروه الكي والمحرم الطيرة والمفضول الاسترقاء. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس يستقي لأبناء أخيه لأولاد جعفر لما أصبتهم العين، فدل على جواز الاستقاء عند الحاجة وأنه لا كراهة عند الحاجة، ولكن تركه أفضل في الجملة لثنائه على السبعين. وقال لا بقيت إلا بعين الحمى كما قال العلماء، يعني أولى وأشفى، هذا حصل أولوية لا حصل جواز. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، فرق النبي ورقي من غير العين والحمى. وأما التوكل فلا ينافي الأسباب، وعلى ربهم يتوكلون، فترك التطير من الأسباب، ترك الكي من الأسباب، ترك الاستقاء من الأسباب، كما أن الأكل والشرب من الأسباب، والاستدفاء في الشتاء من الأسباب، وتجنب أسباب الهلاك كالبعد عن أكل السم، والبعد عن الطريق التي فيها قطاع الطريق أو الطريق اللي فيها سباع، وكذلك التحرر من الأعداء بالسلاح والعين، وجود العين اللي يعرف حال العدو وتلقوا العدو حتى يتحرر بشره، وإغلاق البيوت وحفظ الأموال من الحرس، كل هذا من باب أخذ بأسباب. فالدنيا قائمة على أسباب، الله شرعها وأمر بها، فالأسباب قد تجب وقد تستحب وقد تباح، فالواجب على أهل العلم والإيمان أن يجمعوا بين الأمرين، بين الاعتماد على الله والتوفيق إليه وبين الأخذ بالأسباب، إلا إذا كانت الأسباب مكروهة فالسنة تركها، أو محرمة فالواجب تركها، أما إذا كانت مباحة أو مشروعة فإنه ينبغي الأخذ بها. ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التداوي مستحب، لأن من الأسباب المستحبة، لأنه يخفف عن الناس تعب المرض، ويعينهم على طاعة الله ورسوله، ويعينهم على ترك الإثقال على أهل البيت ومشقة على أهل البيت، ويعين على أداء الواجبات وعلى الجهاد في سبيل الله، إلى غير هذا من مصالح التداوي. نعم. إذا فعل الاسترقاء عند الحاجة يختل الظاهر، ما يختل، لأن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم تركوا عند عدم الحاجة إليه. فعل مثل الاستواء وغيره ثم ندم على فعله، ما أعرف، لا شيء بذنب مباح. نعم نعم. باب الإثم والكفر من الضمن. بارك. شوف كان أول حديث من الأتمه، أول حديث في كتاب القدر، ما أنزل الله لا إذا أنزله إنك دواء أو شفاء لفظ الجنة. أول حديث. نعم. إذا أنزله شفاء. شين. نعم. طيب. سم. نعم. نعم. اللهم صل على قال عليه وصحبه اجمعين. قال الامام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاثم والكحل من الضمد في يوم عطيه. حدثنا مسجد حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني حميد بن نافع عن زينب بن سلمه عن زينب بن سلمة رضي الله عنها أن امرأة توفي زوجها فاشكتت عينها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحل وأنه يقام على عينها، فقال: لقد كانت إحداكن تنقل في بيتها في شتر أحلاسها أو في أحلاسها في شتر بيتها، فإذا مر كلب قمت راوة فلا أربعة أشهر وعشرا. باب الجذام. هذا مختصر كما الحديث أن كما الحديث أن أهل الجاهلية كانوا إذا مات فيهم الرجل مكثت الزوجة في بيت زوجها سنة كاملة في شر البيت وفي أسوأ البيت، لا تغتسل ولا تنظف ولا إلى آخره، فإذا مرت السنة خرجت وافتضت في شيء طائر أو غيره، ومرت في بعضها إشارة إلى أنها انتهت من العدة. جعل الله بدل ذلك 14 في الثلث، وخفف ويسر سبحانه وتعالى على عباده وجعل العدة 14 عدة الوفاة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن هذه المدة يبين فيها الحمل، كان حبلى بان حملها وقد طرح، والميت في حاجة إلى أن يوصل ماؤه ويوصل نسبه، قد يكون وراءه من يصونه ويعتني به، فشرع الله هذه العدة حتى يكون في مأمن وحمى من اختلاط الأنساب. نعم. ولو هناك حكم أخرى سوى ذلك. نعم. وفي هذا من الفوائد أنها لا تستحل، فأنت تصبر، كانت تصوصات كاملة على طرف الزينة والكحل والطيب ونحو ذلك، قد خفف الله ويسر، فعليها أن تصبر 14 في الإحداد. ولهذا في اللفظ الآخر لا تحد امرأة على ميت إلا على زوج 14، لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 14. والمحادة عند أهل العلم حسب ما في الأحاديث تعتني بخمسة أمور، تلاحظ خمسة أمور في حال العدة وقت الإحداد. الأمر الأول بقاؤها في المسكن الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، إلا من حاجة كالطبيب ونحوه، أو حاجة لنفسها في السوق أو نحو ذلك، أو البيت يخرب أو يكون بالأجرة وتنتهي ولا يسمح أهله بالاستقاء أو نحو ذلك. الأمر الثاني تجنب الملابس الجميلة، بل تكون الملابس غير جميلة، يقول في الحديث الآخر لا تلبس النفر بعصر، تلبس ملابس غير جميلة، سوداء أو خضراء أو أبيض أو زرقاء أو غيرها، ما تعين الأسود، مو لازم الأسود، ما تيسر من لباس الملابس التي ليس فيها جمال. والثالث عدم الطيب، أنواع الطيب، إلا إذا كانت تحيض فلها أن تأكل شيئا من فسط أو أظفار من بخور عند طهرها من الحيض. الرابع عدم الحلي من الذهب والفضة ونحو ذلك. الخامس عدم الكحل الذي ذكره هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الكحل والحنة ونحوه. أما ما سوى ذلك فيجد بقية النساء، ما سوى الخمسة نقول مثل بقية النساء، تعمل في بيتها، تطبخ، تكنس، تكلم من شاءت من غالبها وغيرهم بالهاتف، غير الهاتف، الكلام الذي ليس فيه هيبة كعادة الكلام الآخر. تقابل من تشاء من النساء وغير النساء مع مراعاة الحدود الشرعية، تخرج إلى السطح في الليل والنهار وفي القمر وفي غيره، تخرج إلى حديقتها بيتها وإلى حوض بيتها، تخرج إلى الحاجة من السوق تشتريها، تخرج إلى الطبيب من الحاجة. نعم مثل ما تقدم. نعم كثير ما وقع من الناس في هذا من العامة أشياء ما لها أصل من التشديد، وهذا هو المحصل من الأحاديث. نعم. هل يقال ان الكحل من السنة؟ يريد ان هذا معروف عنده الكحل، وكان لم يكتحل فالأظهر انه من السنة، هنا مشروع في كل عين 300، لان فيه خير كثير من الحديث انه ينبت الشعر وصفي وينقي البصر وهذا طيب والاسمد فيه نفع كثير. نعم. لحق الرجال والنساء. نعم. باب جدا اشكال الشارع على ترجمه قوله باب الاسمد والكحل من الرمد اي بسبب الرمد، والرمد بفتح الراء والميم غر حار يعرض في الطبقه المنسحمه من العين وهو بياض الظاهر، وسببه انصباب احد الاخلاق او ابقره تصعد من المعده الى الدماغ، فان دفع الى الخياشير احدث الزكام، او الى العين احدث الرمد، او الى اللهات والمنخرين احدث الخنان بالخاء المعجمه والنون، او الى الصدر احدث النزله، او الى القلب احدث الشوصه، وإن لم ينحدر وطلب نزالا فلم يجد أحدا السدى كما تقدم. قوله في أم عطية يشير إلى حديث أم عطية مرفوعا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحج فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تستحل. وقد تقدم في أبواب العدة لكن لم أر في شيء من طرقه ذكر الإثم فكأنه ذكره لكون العرب والد إنما تستحل به. وقد ورد التنصيص عليه في حديث ابن عباس الرفاع: تحلوا بالإثم فإنه يجل البشر وينبت الشعر. وجعل الترمذي وحسنه واللفظ له وابن ماجه صححه ابن حبان واخرجه الترمذي ومثل اخر عن ابن عباس من الشمائل. واخرجه الامام احمد ومسلم ايضا. نعم. وفي الباب عن جابر عند الترمذي في الشمائل وابن ماجه وابن عدي من ثلاث طرق عن ابن الكبر عن ابي الاربع: عليكم بالاثم فانه يجل البصر ويميت الشعر. وعن علي عند ابن ابي عاصم والطبراني ولفظه: عليكم بالاثم فانه منبته للشعر مذابه للقلى مصفاه للبصر. وسنده حسن. وعن ابن عمر بنحوه عند الترمذي بالشمائل وعن انس في غريب مالك للدارقطني بلفظ: كان يمرنا بالاثم. وعن سعيد بن هرثة عند أحمد بلفظ: اتخذوا بالإثم فإنه الحديث. هذه ستة: ابن عباس، جابر، أنس، علي، وعمر، سعيد بن هرثة. نعم، كلها نشهد بعضها لبعض. وهو عند أبي داود من حديثه بلفظ أنه أمر بالإثم المروح عند النوم. وعن ابي هريره رضي الله عنه بلفظ: خير اكفاركم الاثم. وعن اما روايه شعر المروح ذكر العلماء انها ضعيفه. الاخير ايش؟ الاخير. وعن ابي هريره بلفظ: خير اكفاركم الاثم فانه الحديث. اخرجه البزار وفي سنده مقال. هذا مثل سابع ايضا. وعن ابي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتفل بالإثم. أخرجه البيهقي وفي سنده مقال. هذا ثامن أيضا. عن عائشة رضي الله عنها: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إثم يحتفل به عند منامه. هذا تاسع. في كل عين ثلاثة. أخرجه أبو الشافعي في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بسند ضعيف. والإثم بكسر الهمزة والميم بينهما فاء مثلثة ساكنة. وحكي فيه ضم الهمزة حجر معروف أسود يغرب إلى الحمرة يكون في بلاد الحجاز وأسوده يؤتى به من أصبان. واختلف هل هو اسم الحجر الذي اتخذ منه الكحل أو هو نفس الكحل. ذكر ابن سيدة وأشار إليه بغري. وفي هذه الأحاديث استحباب الافتحال بالإثم. وقع الأمر بالاكتحال وترا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود. وقع في بعض الأحاديث التي أشرت إليها كيفية الاكتحال. وحاصلوا ثلاثا في كل عين فيكون الوتر في كل واحدة على واحدة أو اثنتين في كل عين وواحدة بينهما أو في اليمين ثلاثا وفي اليسرى اثنتين فيكون الوتر بالنسبة لهما جميعا. وأرجح الأول والله أعلم. ثم ذكر المصنف حديثه مثلا. سعيد بن هودة موجود في التقريب. سعيد بن هودة التقريب. نعم نعم. باب الجذام. وقال عفان حدثنا هذا موجود. نعم شوف الإثم. نعم نعم. باب الجذام. وقال عفان حدثنا سليم سليم بن حيان معروف بفتح حدثنا سبيع بن حيان حدثني سعيد حدثنا سبيع بن حيان حدثني سعيد بن مينا قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر فر من المجذوم كما تفر من الأسد. سعيد بن ميناء بن هوزة بعد بن ميناء. ربما أفسد في آخر إيصالها حتى يتأكل. قال مسيدة سمي بذلك لتجدم الأصابع وتقطعها. قوله وقال أفال هو ابن مسلم الصفار وهو من شيوخ البخاري لكن أكثر ما يخرج عنه بواسطة وهو من المعلقات التي لم يصدها في موضع آخر وقد جزم أبو نعيم أنه أخرجه عنه بلا رواية وعلى طريقة الصلاة يكون موصولا وقد وصله أبو نعيم من طريق أبي داود الطيالسي وأبي قتيبة مسلم قتيبة وأبي قتيبة سلم بن قتيبة كلاهما عن سليم بن حيان شيخ عفان فيه وأخرجه أيضا من طريق عمرو بن مرزوق عن سليم لكن موقوفا ولم يستخرجه الإسماعيلي وقد وصله ابن خزيمة أيضا وسليم بفتح أوله وكسر هامه وحيا بمهملة ثم تحتانية ثقيلة. السبب في التعليق معروفة ذكرها في التعليقات ذكروا أسباب قد يكون روى عنها من طريق إنسان ليس على شرطه فلهذا حذفه وقد يكون لأسباب أخرى لكنه ثابت عنده ليس على شرطه لكنه ثابت عنده قد يكون لعلة أخرى. ما ذكر قل والإسمد بالكسر حجر للكحل وكأحمد أسمد فقط بس أتكلم عليه. قوله لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر كلا جمع الأربعة في هذه الرواية ويأتي مثله وذكر هنا أن حجر الأسود يضرب الحمرة أنتم رأيتم منكم كذا يضرب الحمرة في حين الحمرة في لمعان ولا في لمعان في أنواع في بعض بلا معان وبعض بدون لمعان نعم المؤلف أروى على لمعان أو الشارع أروى على لمعان. ويأتي مثله سواء بعد عدة أبواب في باب لا هامة من طريق أبي صالح عن أبي هريرة ويأتي بعد خمسة أبواب من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة مثله لكن بدون قولي ولا طيرة وأعاده بعد أبواب كثيرة بزيادة قصة وبعد عدة أبواب في باب لا طيرة من طريق عبيد الله بن عتبة عن أبي هريرة لا طيرة حسب وفي باب لا عدوى من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة من طريق سنان بن أبي سنان عن أبي هريرة برضي الله عنه وحش ولمسلم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة برضي الله عنه ولا هامة ولا طيرة. وأخرج مسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مثل رواية أبي سلمة وزاد ولا نوم. ويأتي في باب لا عدوى من حديث ابن عمر ومن حديث أنس لا عدوى ولا طيرة ولمسلم بن حبان من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا بلفظ لا عدوى ولا صبر ولا أول. وأخرج ابن حبان من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثل رواية سعيد بن مينا وأبي صالح عن أبي هريرة وزاد في قصة التي في رواية أبي سلمة عن أبي هريرة. وهو في ابن ماجه باختصار. فالحاصل من ذلك ستة أشياء: العدوى والطيرة والهامة والصفر والغول والنوم. وأربعة الأول قد أخرج البخاري لكل واحد منها ترجمة فنكتب شرحها فيه. وأما الغول فقال الجمهور كانت العرب تزعم أن الغيلان في الفلوات وهي جنس من الشياطين تتراءى للناس وتتغول لهم تغولا أي تتلون تلونا وتضلون في الطريق فتهلكون. وقد كروا في كلام غالته الغول أي أهلكته أو أولته. فأبقى صلى الله عليه وسلم ذلك. وقيل ليس المراد إبطال وجود الغيلان وإنما معناه إبطال ما كانت العرب تزعمه من تلون الغول بالصور المختلفة. قالوا والمعنى لا يستطيع الغول أن يغل أحدا. ويؤيدوا حديث إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان إذ لو شقائلك بالله. وفي حديث أبي أيوب عند قوله كانت لي ساعة فيها ثبر فكانت الغول تجيء وتأكل منه الحديث. وأما النوم قد تقدم القول فيه في كتاب الاستسقاء وكانوا يقولون مكثنا بنوء كذا. فأقبل صلى الله عليه وسلم ذلك بأن المطر إنما يقع بإذن الله بعد فعل الكواكب. فإن كانت العادة جرت بوقوع المطر في ذلك الوقت لكن بإرادة الله تعالى وتقديره لا صنع للكواكب في ذلك والله أعلم. قوله وفر من المجذوم كما تفر من الأسد لم أقف عليه من حديث أبي هريرة إلا من هذا الوجه. ومن وجه آخر عند أبي نعيم في الطب لكنه معلول. وأخرج ابن خزيمة في كتاب التوكل له شاهدا من حديث عائشة ولفه لا عدوى. وإذا رأيت المجذوم ففر منه كما تفر من الأسد. وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريف الثقفي من حديث عمرو بن الشريف الثقفي عن أبيه قال كان في عهد أخيك رجل مجذوم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك وارجع. قال عياض وأخرج مسلم من حديث عمرو بن الشريف الثقفي عن أبيه قال كان في عهد أخيه رجل مجذوم فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك وارجع. قال عيار اختلفت الآثار في المجذوم. فجاء ما تقدم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذوم وقال ثقة بالله وتوكلا عليه. قال فذهب عمر وجماعة من السلف إلى الأكل معه ورأوا أن الأمر باجتنابه منسوخ. وممن قال بذلك عيسى بن دينار من المالكية. قال والصحيح الذي عليه الأكثر ويتعين المصير إليه ألا نسخ فليغب الجمع بين الحديثين وحمل الأمر باجتنابه والفرار منه على الاستحباب والاحتياط ولكن معه على بيان الجواب انتهى. هكذا اختصر قولي ومن تبعه على حكاية هذين القولين. وحكى غيره قولا ثالثا أو الترجيح وقد سبقه فريقان أحدهما سلك ترجيح الأخبار الدالة على نفي العدوى وتزييف الأخبار الدالة على عكس ذلك مثل حديث الباب فعلوا بالشذوذ لأن عائشة رضي الله عنها أنكرت ذلك فأخرج الطبري عنها أن امرأة سألتها عنه فقالت ما قال ذلك ولكنه قال العدوى وقال فمن أعدى الأول قالت وكان لي مولى به هام الداء فكان يأكل في صحابي ويشرب في أقداحي وينام على فراشي وبأن أبا هريرة تردد في هذا الحكم كما سيأتي بيانه فيؤخذ الحكم برواية غيره وبأن الأخبار الواردة برواية غيره في نفي العدوى كثيرة شهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك ومثل حديث لا تديم النظر إلى المجدومين قد أخرج ابن ماجه وسنده ضعيف ومثل حديث عبد الله بن أبي أوفى رفعت كلم المجدوم وبينك وبينه قيدهم حي أخرجه أبو نعيم الطب بسند واهن ومثل ما أخرجه الطبري من طريق معمر عن الزهري أن عمر قال لمعيقين اجلس مني قيد رمع ومن طريق خالد ومثل ما أخرجه الطبري من طريق معمر عن الزهري أن عمر قال لمعيقين اجلس مني قيد رمع وهذا ضعيف هذا ضعيف لأن الزهري ما ذكر عمر نعم من طريق خالدة بن زيد كان عمر يقول نحوه وهما تران منقطعان وأما حديث الشريف الذي أخرجه مسلم فليس صريحا بأن ذلك بسبب الجلال وجواب عن ذلك أن طريق الترجيح لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع وهو ممكن فهو أولى الفريق الثاني سلكوا في الترجيح عكس هذا المسلك فردوا حديث العدوى بأن أبا هريرة رجع عنه المقصود الأرجح في هذا عند أهل العلم أن هذه العدوى ثابتة وهذه اتقاء الجلال ونحو ثابتة كلها ثابتة هذه وهذه وكلها حديث صحيحة ومن هذا الباب حديث لا يجب إيمانه مصح وهو صحيح رواه مسلم وغيره هذا حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طرة ولا هامة ولا صفر ولا نو ولا هول هذا لإبطال ما عليه الجاهلية من اعتقادهم أنها تؤثر بنفسها أن لها تصرفا وأن الأمور تعني بطبعها الأمراض والجدال والجدال ونحو ذلك فأبطل النبي هذا واضطر أن الأمور بيده سبحانه وتعالى والمصرف عباده كيف يشاء فإذا شاء ابتلى عبد بها شيء من هذه الأمراض وإذا شاء سلمه من ذلك وإن خالط هذه الأشياء وحملوا حديث لا يوجد وفي ظن المجذوم على الاستحباب والمستحب أن لم يتقي أسباب الأمراض وأسباب الشر فلا يوجد صاحب الإبل المراض على صاحب الإبل الاستحاب بل يكون لهذه ورد ولهذه ورد ولا يخاطب المجذومين وأشباههم ولا يجعل الصحيحة مع الجربة بل يعزلها عن هذا وهذا هو المعتمد من باب الأخذ بالأسباب مع العلم بأن الله مسبب الأمور فقد يبتلى هذا وإن ما خالط مثل ما قال فمن عبد الأول قد تصاب بالجرب وهي ما خالطت جربا ولكن أراد الله ذلك فالأخذ بأسباب العافية من الأمراض التي قد جرت العادة بأن من خالطها يصاب هذا هو الأفضل وإذا خالف ذلك بعض الأحيان ثقة بالله وتوكل عليه وبيانا لأن الأمر بيد الله وأن الأمر باتقاء هذه الأمور من باب الاستحباب كما أكل الذي مع المجذوم فلا بأس تارة وتارة والقاعدة أن الجمع مقدم على النسخ وعلى الرجع والترجيح أيضا إذا قاعدة عند اختلاف الأخبار يصار الجمع أولا عند ثبوتها كلها فإن تعذر الجمع سوء أيضا النسخ إن عرف التاريخ فإن لم يعرف التاريخ ولم يمكن الجمع جاء دور الترجيح أيضا هو الأخير دور الترجيح هو الأخير فإذا اشتبه الأمر ولم يتضح الترجيح سوى الأمر الرابع والتوقف كما نبه على هذا الحافظ في النخبة فالأمر الأول عند اختلاف الأخبار وصحتها هو الجمع الثاني عند تعذر الجمع النسخ عند توافر شروطه الثالث عندك عز وجه النفس الثالث الترجيع عند وجود الترجيع عند استطاعة ذلك وعند توافر ذلك. الأمر الرابع عند تعذر الجمع والنسخ والترجيع في التوقف حتى يتبين الأمر. وهذا الباب فيه الجمع واضح. قول لا عدل ولا قياس الآخرة يعني على طريقة الجاهلية لأنها تعذي بطبعها لا بل الأمور بيد الله جل وعلا، ولكن تحمل الأحاديث الأخرى على اتقاء الشر، حديث يضرب المجهول، حديث أرجعك قد بايعناك، وحديث لا يوجد من على مصح مما على التوقي، وان هذا هو الافضل وهو المستحب التوقي. وما ورد من فعل هذه الاشياء من اكله مع المجذوم ونحو ذلك فهو من باب بيان ان الامور بيد الله وانها لا تؤدي بطبعها وان الامر بالاستحباب. ومن هذا الحديث من هذا الباب حديث الطاعون اذا سلكتم به بلد فلا تقدموا عليه واذا وقع انتم به فلا تخرجوا منه. هذا من باب فهو من هذا الباب. وهو مثل ما تقدم مخبلات الجن شياطين الجن قال لهم مخبلات يعني من فيه خلل من الجن في عقله قال مخبل. وقيل شياطين الجن يعني المرضى من الجن قد تؤذي الناس في الفلوات والصحاري فتلون لهم بألوان. فتقول العرب إذا تقوت الغيان تقول العرب أو أخذت الغول أهلكت الغول يعني أظلوا على الطريق أو شوشوا عليه ترى يكون باب اللعب منهم والإيذاء وترى لأسباب أخرى. فينبغي يتقى شرها بذكر الله بالأذان وأنواع الذكر عند وجودها وهي موجودة إلى الآن. قد يكون الرجل قويا عنده تحصن بذكر الله فلا يبالي بها وقد يخاف منها بعض الناس لقلة بصيرتها ولقلة ضعف إيمانه أو لعدم علمه بهذه الأمور. قد تركب مع الإنسان على مطيته قد يمشي معه وقد يسمعه كلاما وهذا كله يتقى بالأنكار والأذان ويعود بكلمات الله التامات بكلمات خلق ونحو ذلك ما شرع الله جل وعلا فيسود هذا. فالوقع على الناس الكثير شيء من هذا وكان أهل بصيرة فلا يبالوا بهذه الأشياء وذهبت عنهم وتركتهم. نعم سمع من بعده. نعم حديث تغولت الغلالة ما أعرف حال هذا لكن ظاهر الكلام المؤلف نصح إذا سكت أحتج وسكت عنه والذي يعني بعض ظني أنه لا بأس به مثل ما سكت عن المؤلف. نعم نعم رفع صوتك إذا لم ينال التثبيت إذا لم إيش إذا لم إيش لنالك ريحة أو نشمة وش فيه؟ ما في هذه الترقية وش فيه؟ إذا لم ينالك ريحة أو نشمة ما سمعت شيء أو ما سمعت شيء. نعم باب من شفاء للعين. نعم حدثني محمد بن مثنى حدثنا هنزر حدثنا شبش عن عبد الملك قال سمعت عمر بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الفلحة من المن وما وافقاء للعين. قال شعبة وأخبر الحكم عن حسن العرني عن عمر بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة لما حدثني في الحكم لم أنكر من حديث عبد الملك. نعم وكان أهل معروفة الآن يسمى الناس زقع يسمى بعضهم الزبيدي والله جل وعلا جعل في مائها شفاء للعين على ظاهر الحديث قد استعمل ذلك جم غفير من الناس وانتفعوا بذلك في جلاء البصر وفي قوة البصر وفي رد البصر الذي قد ذهب الضعف ذكر ذلك نووي وغيره. وهذا مما قطع الله عليه النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. ما قبل الكسوة او بعد الكسوة لان الكسوة كيف يعمل؟ لو كسب النار كيف يعمل الكسوة؟ في الشارع هذا المتبادر انها قبل ان تسوى هذا متبادر. نعم. اطلاق النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه يطريه. نعم حدثني محمد بن مثنى حدثنا غندر حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمر بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلحة من المن وما واجفاء للعين. قال شعبة وأخبرني حكم عن حسن العرني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شعبة لما حدثني به الحكم لم أنكر من حديث عبد الملك. نعم. وكان هي معروفة الآن يسمى الناس زقع يسمى بعضهم الزبيدي. والله جل وعلا جعل في مائها شاء العين على ظاهر الحديث، بل استعمل ذلك جن كثير من الناس وانتفعوا بذلك في جلاء البصر وفي قوة البصر وفي رد البصر الذي قد ذهب الضعف. ذكر ذلك نووي وغيره. وهذا مما قطع الله عليه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. معها قبل تشوى أو بعد تشوى، لأن الأشياء كثيرة يركب بالناس كثيرة من سيد أشياء الشيء المتبادل أنها قبل أن تشوى، هذا متبادل. نعم. أطلاق النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر أنه يطرية. نعم. نعم. قوله باب المن شفاء للعين كذلك في رواية الأصيل شفاء من العين وعليها شرع الوطان ويأتي توجيهها. وفي هذه الترجمة إشارة إلى ترجيع قول الصائل إلى أن المراد بالمن في حديث الباب السير المخصوص ومن المأخوذ لا المصدر الذي بمع الامتنان وإنما أطلق على المن شفاء لأن الخبر ورد أن الكمز منه فيها شفاء. فإذا ثبت الوصف للفرع كان ثبوته للأصل أولى. قوله عن عبد الملك وابن عمير وصرح به أحمد في روايته عن محمد بن جعفر الغندر عن ابن حريث وعمر بن حريث هو المخزومي له صحبة. قوله سمعت سعيد بن زيد أي ابن عمرو بن نفيل عدوي أحد العشرة وعمر بن الخطاب ابن نفيل ابن عم أبيه. كذا قال عبد الملك بن عمير ومن تابع. قال فهم قال السائل من رواية عبد الوالد عنه فقال عن عبد بن حويث عن أبيه أخرجه مسدد في مسنده وابن السكن الصحابة والدار قطني بالأفراد. وقال في العلل الصواب رواية عبد الملك. قال ابن السكن أظن عبد الوالد أخطا به. وقيل كان سعيد بن زيد تزوج أم عمرو بن حريث ثم عمرو بن حريث وكأنه قال حدثني أبي وأراد زوج أمه مجازا وأنه الله يباه حقيقا. قوله الكمعة بفتح الكاف وسكون الميم بعدها همزة مفتوحة. قال الخطابي وبالعامة من لا يهمزه واحده الكمعة بفتح ثم سكون ثم همزة مثل تمرة وتمر. وعكس بالأعرابي وقال كمة الجمع والكمء الواحد على غير قياس. قال ولم يقع في كلامه نظير هذا سوى خبأة وخبأ. وقيل الكمعة قد تطلق على واحد وعلى الجمع قد جمعوها على أكمع. قال الشاعر ولقد جنيتك أكمعا وعساقلا والعساقل بمملتين وقاب ولام الشراب. وكانه اشار الى ان الاكمع محل جبل الفلوات والكمعه نبات لا ورق لها ولا ساق توجد في الارض من غير ان تزرع. قيل سميت بذلك لاستثارها يقال كما الشهاده اذا كتما. وما عدة الكمأة من جوهر أرضي بخاري يحتقن نحو سطح الأرض في برد الشتاء وينميه مضر الربيع فيتولد ويندرع متجسدا. ولذلك كان بعض العرب يسميها جدري الأرض تشبيها لها بالجدري مادة وصورة لأن مادته رطوبة دموية تندجع غالبا عند الترارة. وفي ابتداء استيلاء الحرارة ونماء قوة ومشابهتها له بالصورة الظاهرة. وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كم أتج دري الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الكم أت من المن الحديث. وللطبري من طريق ابن المنكدر عن جابر قال كثرت الكم أت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامتنع قوم من أتباعه قالوا هي جدري الأرض فبلغه ذلك. فقال إن الكم أت ليست من جدري الأرض، ألا إن الكم أت من المن. والعرب تسمي الكم أت أيها بنات الرعد لأنها تكثر بكثرته ثم تنفطر على الأرض، وهي كثيرة بأرض العرب وتوجد بالشام ومصر. فأجودها ما كانت أرضه رملة قليلة الماء، ومنها صنف قتال يضرب لونه إلى الحمرة، وهي باردة رطبة بالثانية، رديئة للمعدة، بطيئة العظم. وإدمان أكلها يلف القولن والسكتة والفالج وعسر البول، والرطب منها أقل ضررا من اليابس. وإذا دفنت في الطين الرطب ثم سلقت بالماء والملح والساكر، وأكلت بالزيت والتوابل الحارة قل ضررها، ومع ذلك ففيها جوهر مائي لطيف بدليل خفتها. فلذلك كان ماها شفاء للعين. قوله من المن، قيل في المراد بالمن ثلاثة أقوال. أحدها أن المراد أنها من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، فهو الطل الذي يسقط على الشجر فيجمع ويؤكل حلوى. ومنه الترنج، ومنه الترنج ترنجبين. نعم. وكأنه كبابه الكمأة بجامع ما بينهما، بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفوا بغير علاج. قلت وقد تقدم بيان ذلك واضحا في تفسير سورة البقرة، وذكرت من زال في متن هذا الحديث الكمأة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل. الثاني أن المعنى أن من المن الذي امتن الله به على عبادي يكن بغير علاج، قاله أبو عبيد وجماعة. وقال الخطابي ليس المراد أنها نوع من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، فإن الذي أنزل على بني إسرائيل كان كثرا جديد الذي يسقط على الشجر. وإن المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقي، فهو من قبيل المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل فيقع على الشجر فيتناولونه. يعني من جنس المعنى، هذا على الشجر وهذا في الأرض بدون تعب. نعم. ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون الذي أنزل على بني إسرائيل كان أنواعا، منها ما يسقط على الشجر ومنها ما يخرج من الأرض وتكون الكمة منه. وهذا هو القول الثالث. وبه جزم الموفق عبد اللطيف البغدادي ومن تبعه، فقالوا إن المن الذي ينزل على بني إسرائيل ليس وما يسقط على الشجر فقط، بل كان أنواعا من الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفوا، ومن الطير الذي يسقط عليهم بغير اصطياد، ومن الطل الذي يسقط على الشجر. والمن مصدر بمعنى المفعول أي ممنون به. فلما لم يكن للعبد فيه شاهدة كسب كان منه محوى، كان منا محوى، وإن كانت جميع نعم الله تعالى على عبيده منا منه عليهم. لكن خص هذا باسم المن لكونه لا صنع فيه لأحد، فجعل سبحانه وتعالى قوتهم في الكمأة ويتقوم مقام القبز، وأدمهم السلوى ويتقوم مقام اللحم، وحلواهم الطل الذي ينزل على الشجر فكمل بذلك عيشهم. ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من المن إلى ويشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من المن، أشار إلى أنها فرد من أفراده. فالترنجبين كذلك فرد من أفراد المن، وإن غلب استعمال المن عليه عرفا انتهى. ولا يعثر على هذا قول لن نصبر على طعام واحد لأن المراد بالوحدة دوام الأشياء المذكورة من غير تبدل وذلك يصدق على ما إذا كان المطعوم أصنافا لكنها لا تتبدل عيالها قوله وما هو شفاء للعين وما ذكر فيها ذلك ليس بمسلم وإن كان قد يقع بعض الشيء لبعض الناس في بعض أنواعها لكنها طيبها طيب ومفيد ونافع جربه الناس استعمله الناس ولم يروا منه إلا الخير وزائدة مقصود أن طيبها طيب كان طيبها طيب وأضرارها قليلة وما ذكره قال لديه فيه غيره نقله عن غيره نعم قوله وما هو شفاء للعين كذا للأكثر وكذا عند مسلم وفي رواية مستمري من العين أي شفاء من داء العين قال الخطابي إن أختصت الكلمة بهذه الفضيلة لأنها من الحلال المحض الذي ليس باكتساره شبه ويستنبط منه أن استعمال الحلال المحض يجب البصر والعكس بالعكس قال ابن الجوزي في المراد بكونها شفاء للعين قولان أحدهما أنهما هو حقيقة إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صفحا في العين لكن اختلفوا كيف يسمع به على رأيين أحدهما أنه يخلط في الأدوية التي يكتهل بها حكاه أبو عبيد قال ويسقط هذا الذي حكى ويصدق هذا الذي حكاه أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا أكل الكمعة يد البصر ثاني أن تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها ثم يؤخذ الميت فيجعل في ذلك الشق وهو فاسد فيرتحل بماء فيرتحل بمائها لأن الماء تلطفه وتذهب غلاف الرديئة ويبقى النافع منه ولا يجعل الميل في مائها وهي باردة يالسة فلا ينجع وقد حكى إبراهيم أهل القليل قال ابن الجوزي في المراد بكونها شفاء للعين قولان أحدهما أنهما هو حقيقة إلا أن أصحاب هذا القول اتفقوا على أنه لا يستعمل صدقا في العين لكن اختلفوا كيف يصنع به على رأيين أحدهما أنه يخلط في الأدوية التي يكتحل بها حكى أبو عبيد قال ويصدق هذا الذي حكى أبو عبيد أن بعض الأطباء قالوا أكل الكمعة يجلو البصر يعني ما أن تؤخل فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها ثم يؤخل الميل ويجعل في ذلك الشق وهو فاسد فيكتحل بمائها لأن النار تلطفه وتذهب فضلات الرديئة ويبقى النافع منه ولا يجعل الميل في مائها وهي باردة يابسة فلا ينجع وقد حكى إبراهيم الحربي عن صالح عبد الله بن أحمد بن حنبل أنهما اشتكت أعينهما فأخذا كمأة وعصرا واكتحلا بمائها فهاجت أعينهما ورمدا قال ابن الجوزي وحكى شيخنا أبو بكر ابن عبد الباقي أن بعض الناس عصر ناكمة فاكتحل به فذهبت عينه والقول الثاني أن المراد ما هو الذي تنبت به فإنه أول مطر يقع في الأرض فتربى به الأكحال فتكاه من جولي عن أبي بكر بن عبد الباقي أيضا فتكون الإضافة إضافة الكل لا إضافة جزء قال ابن القيم وهذا رجل قلت وفي مبدأ الجوزي من الاتفاق على أنها لا تستعمل صرف النظر وقد حكى عيار عن بعض أهل الطب في التداوي مع الكمة تفصيلا وهو إن كان لتدريب ما يكون في العين من الحرارة فتستعمل مفردة، وإن كان لغير ذلك فتستعمل مركبة. بهذا بلغ العربي فقال الصحيح أنه ينفع بصورته في حال وبإضافته في أخرى، وقد جذب ذلك ووجد صحيحا. نعم جزم الخطابي بما قال الجوزي فقال تربى بها التوتيا وغيرها من الأكحاف. قال ولا تستعمل صرفا فإن ذلك يؤذي العين. وقال الغابطي في المفردات ماء الكمأة أصلح الأدوية للعين إذا أذن بإثمد واكتحل به، فإنه يقوي الجفن ويزيد الروح الباصرة حدة وقوة ويرفع عن النوازل. قال النووي الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقا، فيعصر ماء ويجعل في العين منه. قال وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي وذاب بصره حقيقة، فكحل عينه بماء كما في مجردا فشفي وهذا إليه بصره. وهو الشيخ العدل الأمين الكمال بن عبد الدمشقي صاحب صلاح ورواية من حديث. وكان استعماله بماء كما اعتقادا في الحديث وتبركا به فنفعه الله به. قلت الكمال المذكور هو كمال الدين. ابن عبد العزيز بن عبد المنعم بن الخضر يعرف بابن عبد بغير إرادة، الحارثي الدمشقي من أصحاب أبي طالب الخشوعي. سمع منه جماعة من شيوخ شيوخنا عاشها لهم 80 سنة ومات 72 و600 قبل النووي 4 سنين. وينبغي تقييد ذلك بمن عرف من نفسه قوة اعتقاد في صحة الحديث والعمل به كما يشير إليه آخر كلامه، وهو ينافي قوله أولا مطلقا. وقد أخرج الترمذي في جامعه بسند صحيح إلى قتادة قال حدثت أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت 3 أكمع أو 5 أو 7 فعصرتهن، فجعلت ماءهن في قارورة فجعلت به جارية لي فبرئت. قال ابن القيم اعترف فضلاء الأطباء أن ماء الكمأة يجل العين، منهم المسبحي وابن سينا وغيرهما. والذي يزيل الإشكال على هذا الاختلاف أن الكمأة وغيرها من المخلوقات خلقت في الأصل سليمة من المضار، ثم عرضت لها الآفات في أمور أخرى لمجاورة أو امتزاج أو غير ذلك من الأسباب التي أرادها الله تعالى. فالكمأة في الأصل نافعة لما اختصت به لوصفها بأنها من الله، وإنما عرضت لها المضار بالمجاورة. واستعمال كل ما وردت به السنة بصدق ينتبه به من يستعمله ويدفع الله عن الضرر بنيته، والعكس بالعكس والله أعلم. قوله وقال شعبة على كل حال مثل ما تقدم لاخذ ظاهر الحديث هو الحق، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما تمنع منه ما أرى الشيء والعين، لكن ينبغي أن يعتنى بالشيء الطيب منها السليم منها المعروف والمسمى الزبيدي والشيء الطيب منها المستخرج من أرض طيبة. أما الأرض الأخرى المستخرج من أرض خبيثة أو من فيها سماد فيها أشياء خبيثة فلا ينبغي استعمالها، ينبغي أن يعتنى بالشيء الطيب المستخرج من أرض طيبة. نعم الله المستعان. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. بعد اللبيب عليك سم. نعم بسم الله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى المكتبة السعودية كان فيها شيء نسخة خطية تفسير لهم. بالنسبة لطبعة الشعر اعتمدوا على نسخة قديمة جدا، اعتمدوا على نسخة قديمة يعني بعد وفاة المؤلف من 50 عام اللي هي نسخة التي قرأها عمر. باب الذي حدثنا عبد عبد الله حدثنا عائشة بن سعيد حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد العزيز وعائشة رضي الله عنهم أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال وقالت عائشة رضي الله عنها لجدناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تمسدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال ألم أنهكم أن تمسدوني، قلنا كراهية المريض للدواء. فقال لا يرضى بالليل أحد إلا بالدواء أن أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. حدثنا عن ابن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري والدواء دواء سقيه شهدوا فيه وظنوا انه نافع وهو فيه وهو يدخل من جانب الفم، ولهذا قال لدون لدين الوادي يعني جانب الوادي. والرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي بهذا اللدود وظنوا انه من اجل كراهه الدواء بشده المرض، ولهذا امر بالقصاص طلب القصاص. وهذا فيه فوائد، منها انه لا ينبغي انكار المريض لعقله معه على شيء يكرهه، ولو زعم الفاعل الاصلاح ما دام المريض يعقل فلا يجبر على عملية ولا على دواء، فعلى أعلم بنفسه. ولأن الدواء غير واجب، العلاج هو واجب، إنما قصر أنه مستحب عند الجمهور، فلا يجبر على شيء لا يريده. ومنها وجوب القصاص، وأن المريض ونحوه إذا أكره على شيء فله طلب القصاص ما دام عاقلا، ولهذا أمر النبي بالقصاص وهو يشاهد عليه الصلاة والسلام. كثير من الناس يقدم على أشياء تؤذي المريض وتضر المريض باجتهاد من أوليائه وهو غلط ما دام المريض يعقل، أما إذا كان ما يعقل هذا يرجع إلى اجتهاد أوليائه مع الطبيب وينظرون الأصلح ويتشاورون مع الطبيب فيما هو أصلح من عملية وغيرها. أما ما دام المريض يعقل ويفهم يقول لا ما لي حاجة في هذا الدواء، أو لا أرغب الذهاب إلى المستشفى، أو لا أرغب إجراء عملية، دعوني، لا يجبر. نعم. وجوب القصاص ولا يجب القصاص؟ نعم. يجب القصاص. إلا أن يعفو صاحب الحق. نعم. ولا مات المريض يا شيخ. ولا على اللدود، نعم. ولا مات المريض وهو كاره لذلك ليلتك. على كل حال يأثمون. نعم يأثمون. نعم. قصاص اللدود. نعم. من جانب الوادي لذيذ الوادي جانب الوادي كان يسقى من جانب الفم وهم مع وسط الفم. نعم. شرع على اللدود قوله باب اللدود بفتح اللام وبمهملتين هو الدواء الذي يصب في احد جانبي فم المريض، واللدود بالضم التعب. ولدت المريض فعلت ذلك به. تقدم شرح حديث الاول مستوى في باب وفاه النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما لدوه صلى الله عليه وسلم به، وبيان من عرف اسمه ممن كان في البيت ولد لامره صلى الله عليه وسلم بذلك فاغنى عن رعايته. نعم. من عين يتكلم عن الأشياء الذي يود به الشيء الذي يود به. نعم نعم نعم. كل إحسان بالنسبة إذا كان طلب القصاص وربما يصيب الصحيح مثلا مرض بسبب شربه. نعم. ربما يصاب المريض الصحيح بمرض بسبب شربه لهذا، قد تكون بعض الأدوية خاصة بالقلب أو غيرها خطيرة ما تنفع إلا للمريض فقط. هذا محل نظر، هذا ينظر فيه إذا كان فعله شيئا من المريض قد يناسبه ولكنه أبى وطلب القصاص وهو يضر الصحيح، هذا لا يوافق عليه لأنه حينئذ طلب القصاص وهو يضر. نعم. محل نظر وعناية وكذا. نعم. أحسن الله إليك. إذا كان الدكتور ماهر مستعمل. نعم. أقول إذا كان الدكتور ماهر مستعمل وقتلت عملية. ما يضر معلش ما يضر ما يضر. لكن ماهر الطب معروف. نعم. ما يضر. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن الزهري، أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس رضي الله عنها قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عنه من العذراء. فقال علامة تدعرن أولادكن بهذا العلاج، عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشياء منها لا توجب، يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان فإن عمرا يقول أعلقت عليه. قلت لسفيان فإن معمرا يقول أعلقت عليه. قال لم يحفظ، إنما قال أعلقت عنه، حفظته من في الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنكه، إنما يعني رفع حنكه بأصبع، ولم يقل أعلق عنه شيئا. باب. حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر ويونس قال الزهري وأخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا كله مثل ما تقدم يؤيد قول الجمهور أن الدواء مستحب في السور، لأن الرسول أمر به، قال عليكم بهذا العذر في جندي، شرع لهم علاج العذرة بالصعوط وبالحجامة كما تقدم وبالكي كما تقدم، فدل هذا كله على شرعية العلاج. نعم. نعم. حدثنا بشر بن محمد اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر بن يونس قال الزهري واخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عائشه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استاذن ازواجه في ان يمرض في بيتي فاذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الارض بين عباس واخر، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما قال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة؟ قلت لا. قال هو علي. قالت عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوفيتهن لعلي أعهد إلى الناس. قالت فأجلسناه في مخضب لحفظ زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتم. قالت وخرج إلى الناس فصلى بهم وخطبهم. وهذا مثل ما تقدم كذلك كذلك شرعية العلاج استحباب، وأنه مما فعله المصطفى عليه الصلاة والسلام كل هذا واضح في الأمر. وفيه من الفوائد أن الإنسان اللي عنده أكثر من زوجة إذا مرض لا مانع أن يستأذن منهن أن يكون عند واحدة منهن، لأنها قد تكون أرفق به، قد تكون أحب إليه، قد تكون لأسباب أخرى أقوى على علاجه وأقوى على الصبر على مرضه. فإذا استأذن منهن وأذن صار عند واحدة، لأن تنقله بينهن قد يشق عليه مع المرض. فإن بأذن فالقرعة من السفر، لم يزلنا أن يكون عند واحدة لم يبقى إلا القرعة، كما إذا أراد السفر وأراد يصطحب منهن إحداهن أقرع إلا أن يأذن منه القرعة. ولا يخشى أن المريض يشق عليه التنقل بين البيتين والثلاثة والأربعة كذا بالتسعة. فلهذا استأذن أزواجه عليه الصلاة والسلام أذن له في أن يكون عند عائشة لتمريض عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم صل وسلم. نعم. بعض العلماء يقول أقوال صلى الله عليه وسلم تكون تراجعة من الخبرة في الجسد. نعم. يقول بعضهم أقوال صلى الله عليه وسلم في الطب تراجعة من الخبرة البشرية، فليست لها العصمة. شيء لا يلزم به مثل غيره، شيء لا يلزم به مثل غيره عليه الصلاة والسلام، أو مثل غيره من أقواله اللي يلزم به. ويقول فإن في سبعة أشياء هذا حق نزل به وما يجب به وهو من الوحي. فلما قلت عن بعض الناس ليس بجيد، ليس على إطلاق. أما لو قال قيل لي بلعل كذا أو لعله كذا ولم يلزم بشيء، أو لو فعل كذا لعله كذا، ممكن هذا يقع. نعم. المريض يجب أن يكون وليه بالأملية. نعم. المريض يجب أن يكون وليه بالأملية. لا ما يجب. نعم. والله ما نحكم من طلبة السبع ترى. الله أعلم. نعم. الله. باب العذرة. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنها قد أعلقت عليه من العذراء فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تجعرن أولادكن بهذا العلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشياء منها ذات الجم يريد الخست وهو العود الهندي وهو العود الهندي وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري على عليه. نعم نعم نعم نعم تجعرن أو تجعرن من عند الزهري يعرف العين دعوه مس طويل لاخر الحنك ومطع عندكم هذا مطع من العين والحافظ العذر قوله تدغرنا خطاب للنسوة وهو بالغير المعجمة والدار المحملة والدغر غمز الحلق مس ما دغر رواية الراء والعين العين هنا مس هذا يذكر الرأي فقط ما يذكر العين الله رواية العين ورأي وعلق عليه السلام وعلق قوله قد علقت عليه تقدم قبل باب من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري بلفظ أعلقت عنه وفيه قلت لسفيان فإن معمر يقول أعلقت عليه قال لم يحفظ إنما قال أعلقت عنه حفظته من الزهري ووقع هنا معلقا من رواية يونس وهو ابن يزيد وإسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه بتشكيل الله والصواب أعلق والاسم العلاق بفتح المهملة وكذا وقع في رواية سفيان الماضية في هذا العلاق كذلك اسمها لي ولغيره الأعلاق ورواية يونس المعلقة هنا وقلها أحمد ومسلم ورواية إسحاق بن راشد وقلها المؤلف في باب ذات الجهل وسيأتي قريبا ورواية المعمر التي سأل عنها عن عبد الله سفيان أخرجها أحمد على ابن الرزاق عنه لكن بلفظ جئت بدري قد أعلقت عنه قال عياض وقع في البخاري أعلقت وعلقت والعلاق والعلاق ولم يقع في مسلم إلا أعلق وذكر العلاق في رواية وذكر العلاق في رواية والأعلاق في رواية وكل بمعنى جاءت به الروايات لكن أهل اللغة إنما يذكرون أعلق والإعلاق رباعي وتفسيره غمز العذرة وهي اللهات بالأصبع ووقع في رواية يونس عند مسلم قال أعلقت غمز وقوله في الحديث علامة أي شيء كان السياقات تقتضي أن العلاق والعلاق شيء آخر يغمز به كان شيء يغمز إما يعني فرقة تلف تفتل ولق بها يعني قال علقت عنها وعلقت شيء رآه النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة كلامه من جواز الغمز علق وعلق علق كل من جواز الغمز وكان فهم هذا أن رآها كامل أو شيء ولكن ظاهر السياقات أن شيء يرى مع الصبي يعلق يعني يضرب في ثيابه أو شيء كان تدخل به بإصبعه وترفع به الحدث محتمل هذا ما قال ما تكلم عن ذلك قال هنا حضرت الله يقول غرضه من هذا الكلام التنبيه على أن الإعلاق هو رفع الحنف لا تعليق شيء منه على ما هو المتبادر إلى الذهن ونعم التنبيه بس لا من يعني ما يعني قوله كيف نظرها كمان بس فكان ما على أحد وبعد كلام وش نظرها كمان كيف نتسطط قال حمد الله وقال ابن بطال الصحيح أعلقت عنه وقال النووي أعلقت عنه وعليه لغتان قوله وصف سفيان غرضه من هذا الكلام التنبيه على أن الإعلاق هو رفع الحنك لا تعليق شيء منه على ما هو المتبادر إلى الذهن ونعم التنبيه. نعم. الله إليك بالعود الهندي. سموه معروف الآن القصد. سموه القصد. يفعله الإنسان الآن يعرفونه الآن. يحك بماء أو بماء الورق يترفع به الذهاب يصفون هكذا شوي يرفع به الذهاب. نعم يصعب به الأنف بالنسبة لهذا الطب ومعمول به الآن يعني عند بعض الناس يدخل إليه ويخرج حاجة معينة هذا العذرة، لكن العذرة الهندي يصعب الصعوب من الصعوب يرتفع الحاجة العظم هذا ولا يحتاج إلى ذلك. لا عذرة. نعم يعني يدقق عنها يحكم يحكم أو يقول لكن المشهور للحكم أنطب حكم أنطب نعم حكم الماء ويصعب. باب دواء المبتول. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جابر حدثنا عن شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه. نعم نعم دغرة دغرة ودعرة. قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه فقال اسقه عسلا فسقاه فقال إني سقيته فلم يجده إلا استطلاقا فقال صدق الله وكذب بطن أخيه. تابعه النضر عن شعبة. تقدم إن سقاه ثم سقاه ثم استرزق. نعم اللهم صل وسلم على رسول الله. باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن. حدثنا عبد العزيز بن صدق الله يعني يقول فيه شفاء للناس. نعم نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى باب لا صفر وهو داء يأكل البطن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي يا رسول الله فما بال إبلي تكون كالرمل كأنها الضباء فيأتي البعير الأجرم فيدخل بينها فيجلبها. فقال فمن أعدى الأول. رواه الزهري على أبي سلمة وسنان بن أبي سنان. وهذا يبين لنا أن هذه الأمور التي كانت تعتقد أهل الجاهلية لا صحة لها ولا أساس لها بل هي باطلة. ولهذا قال لا عدوى ولا صلة ولا هامة ولا صفر قد القول ولا نوى ولا غول. هذه الأشياء ستة هذه الجاهلية لها فيها اعتقادات باطلة أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس هناك عدوى بطبعها بل كل شيء بيد الله وكله بتدبيره فإذا شاء أجربها وأمرضها وإذا شاء سلمها. ولكن هذا لا ينافي الابتعاد عن اسباب الشر والحرص على تجنب اسباب البلاء هذا شيء وهذا شيء. فالنصوص تدل على انه لا تدري بطبعها كما تعتقد الجاهليه وان قد يكون المريض مع الصحيح ويسلم الصحيح وقد يكون وجود المريض مع الصحيح من اسباب هذا المرض كما قال الاعرابي السائل. ولكن اجابه الرجل قال فمن اعدى الاول الذي انزله بالاول والذي انزله بالثاني وهكذا ولا هامة طائر كمنهومة كم يزعمون أنه إذا نزل إذا وقع على بيت أحدهم فرد هذا باطل لا أساس له. وهكذا صفر إلى داء بالبطن كما قال المؤلف إلى حية تعدي قال قوم إنه الشهر معروف صفر وكل ذلك لا وجه له كله لا شؤم فيه ولا عزوى فيه. هكذا ولا طيرة كانت طيرة غاطلة كانت جاهلة تطير إذا قابلها مرئي مكروه أو سمع صوتا مكروها تطير فشاءمت فأطر الله ذلك. هكذا النوم كان يتشاءمون بأنواع وهي النجوم يعتقدون فيها أشياء باطلة فأخبر الله لهم لا ليس عندها شيء إنما هي زينة للسماء وذنوب الشياطين وعلى ما تهتدى بها في البر والبحر. وهكذا لو انظر الى قدره نعم هو موجوده فاول تؤذي بعض الناس في الصحراء وغيرها ولكنه ليس في امرها في يدها بل الله جل وعلا جعل لها ذلك التصرف والتشكل كما ان الملائكه لها تشكل ولهم خلقة خاصة وأنواع من التشكلات بأمر الله، هكذا ما جعل الجن. فهذه أمور بيد الله جل وعلا يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى ابتلاء وامتحانا ولحكمة بالغة. نعم. باب ذات الجمع. حدثنا محمد أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت بحصن رضي الله عنها وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أقطع كاشة بمحصن، أخبرت أنها أبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن لها وقد علقت عليه من العذرة، فقالت اتقوا الله على ما تبغضن أولادكن بهذه الأعلام، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجمع يريد الكسد يعني الفسق، قال وهي لغة. حدثنا عالم حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة منهما حدث به ومنهما قرئ عليه وكان هذا بالكتابة، عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كويا وكوار أبو طلحة وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن، قال أنس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حل، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كوالي. الحمة والأذن. نعم. والأذن. وهو من الحمة ومن الحمة والعين نظرة يعني نفس إشغاع الأذن. قوله وأما رقية الأذن فقال ابن بطال المراد وجع الأذن، أي رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجع، وهذا يرد على الحق الماضي في الحديث المذكور في باب من اكتوى حيث قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه، ويحتمل أن يكون المعنى لا رقية أنفع من رقية العين والحمى، ولم يرد نفي الرقى من عن غيرها، وحكى الترمذي عن ابن بطال أنه ضبطه الأذن بضم الهمزة والسكون المهملة بعدها راء، وأنه جمع أذرة وهي نفخة قصية، قال وهي نفخة قصية. ربط هذا على بعضهم أنه ربطها بالهمزة ورم الهمزة بضم الهمزة والسكون المهملة بعدها راء أذرة. نعم. وأنه جمع أذرة. نعم. وهي نفخة القصية، قال وهو غريب شاذ انتهى، ولم أرى ذلك في كتاب ابن بطال فليحذر. مقصود قول تعرقية إلا هذا من باب ليس من باب المنع، بل من باب أنه لا رقية أنفع وأولى من هذه الأشياء، وإذا فرقية جائزة مطلقة كما قال صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذه أسباب تقدم أن الأسباب لا تنافي التوكل، وهكذا الكي سبب لا ينافي التوكل، ولهذا كوى أبو طلحة أنسا، أبو طلحة وزوج أمه، وأنس بن النضر حاضر والجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام قال أشياء لثلاث كي يشي نار شرطة في محجاج شرطة في عسل الحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم. باب حرق الحصين ليسد به الدم. نقول هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن أسعار الأسباب سواء قلنا أنها واجبة أو مستحبة أو مباحة لا ينافي التوكل، توكل واجب على الله والتطبيق إليه والاعتماد عليه والإيمان بأنه مسبب الأسباب وأن كل شيء بقدر، هذا أمر لازم، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ولكنه لا ينافي التوكل، لا ينافي الأخذ بالأسباب، يتوكل ويتسبب كما يروى عن الله السلام يقلها وتوكل، كما في الأحاديث الأخرى دل على أنواع التداوي، كذلك أكلك وشربك من باب الأسباب، هكذا اجتناب أسباب الخطر في الجهاد وغيره هكذا.